منارات من أقوال العلامة المجاهد ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى. والله الشيخ ابن باز مدرسة، الشيخ ابن باز هذا والله مدرسة أخلاقية لا تجد لها نظيرة. أنا أشهد أن هذا الرجل متعدد الجوانب، فتجد في السلف من يفوقه في العبادة وفي الزهد، وهو إن شاء الله العابد الزاهد تجد كثير يفوقنا، لكن شخصية متعددة الجوانب خلق لا حد له. يأتي الضعيف المسكين الحبشي أو من أي بلد، يأتي عند الشيخ بن باز جالسه ويقوده كما يريد، يعني يجده دونه، ويأتي الملك ويرى نفسه تلميذا لهذا الرجل. عظيم هذا الرجل. مع الأسف الشديد يعني ما استفدنا منه. كثير من شبابنا وكثير من شيوخنا ما استفادوا من خلق هذا الرجل. أنا أقول هذا بمناسبة أن يحيى بن يحيى الليث التميمي بقي سنة بعد أن أخذ الموطأ من مالك، بقي سنة يتعلم من أخلاقه. أنا أرى هذا الرجل في الأخلاق أعجوبة لا نظير له ولا أغلو فيه، وكل الناس يشهدون هذا الرجل بهذا. يقول واحد سوداني، يقول شيخ ابن باز لو تأتيه تقول أبغى أطلع القمر، يقول إن شاء الله نحاول، ما يرد طلب، يتعاون مع الفقراء مع المساكين مع الحركات مع الدعوات، الحق والباطل يأتوا باسم الإسلام، دعوات والله أهلها كذابين، يقول إحنا سلفيين، وباسم السلفية والله يعطي بسخاء، يؤيد ويساند ويتابع مشاكل المسلمين في العالم. ما حركة في العالم الإسلامي في الشرق إلا وتمتد يد ابن باز إليها بالخير والفضل. ما مجاهد في العالم الإسلامي في شرق وغربه إلا ويجد دعما من هذا الرجل. هذا الرجل ما عرفناه. مرة من المرات شارك في المؤتمر الإسلامي، هذا الرجل يغطي علم عظيم، كنز من الكنوز، يغطيه بتواضعه. مؤتمر إسلامي اقتصادي إسلامي اجتمع فيه الخبراء وكبار الاقتصاد ويقدمون بحوثهم، والشيخ يعلق على كل محكة أنه أستاذ مشرف على هذا القبيل. والله انتهشت أنا وعظم في عيني هذا الرجل، وقلت هذا الكلام عند واحد خرافي، فطعن في الشيخ ابن باز واستأمن هذا الكلام. الشيخ ابن باز والله كان يدفن هذا العلم، وما كنا ندرك بأنه على هذا المستوى، يعني متخصص في الحديث نسمع من الحديث وكذا، لكن الاقتصاد الإسلامي يبرز كذا فوق الجماعة دول كلهم، هذا والله شيء لا يخطر على البال. رجل عظيم، إذا درس متواضع ما في تكلف، ما يستعرض بلاته في هذا الدرس، لكن تجد النور يشع من هذا التدريس، يوافق الورع والتواضع والأدب، وأحيانا يقف يسأل بعض الطلاب، قل يمكن عندك علم في هذه المسألة، قل يا فلان رؤية، تواضع تربية في نفس الوقت. فنهزوا فرصة وجود هؤلاء المشايخ، ولا تسمعوا لمن ينفركم عنه، واستفيدوا منهم فهم العلماء. والله هذه البقية الباقية من السلف الصالح على منهجهم وعلى طريقتهم في الأدب والتواضع. طيب الشيخ ابن باز أنا يعتبر من كبار السياسة، لكن في يوم من الأيام يقول لك أنا سياسي ولا أعرف السياسة، يعني تحت جوانب عديدة من السياسة، ما يقول لك والله أنا سياسي ولا شخصي سياسي، رجل عادي ويلب علم على نفسه في غاية التواضع، يمكن بعض المسائل يسأل فيها واحد من طلابه وما يعيب هذا. والله نجلس جلسات تطرح القضية ويقول ما رأيك فلان من تلاميذه تلاميذه شفت له بعدين يذل برأيه من التواضع. رحمه الله، جزاه الله خير. منارات من أقوال العلامة المجاهد ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى.